أو نويتم إنها إذا انتهت عدتها تخطبونها ما في شيء ما في مانع. فقط التصريح هو الممنوع، التصريح هو الممنوع، وسواء كانت المعتدة من وفاة يعني لا تزال في الإحداد معطى أو أن أو مبانة حال الحياة، هذا كله هذا لا يجوز. لكن التعريض يجوز، نعم يجوز بصريح الآية، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به جائز. ولهذا قال ويباح دون التعريض فيباح لما تقدم، يباح التعريض. التعريض مثل هذه، أنت والله من اللي يرغب فيه، أنا والله أدور لي امرأة أبي امرأة مثلس منها، هذا تعريض ما هو صريح، لكن هي تقول أنت ما يرغب عنك ومن هذا القبيل، هذه أمور، هذه تعريضات ما هي تصاريح، هذه جائزة. لكن لا تكون في عدة رجعية، إنما في عدة مبانة، في عدة المبانة التعريض يجوز. ولهذا قال ولا جناح عليكم، الجناح الإثم، ما عليكم إثم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. يقول وسواء كانت المعتدة من وفاة من توفي زوجها ولكن لا تزال في الإحداد 4 أشهر و10 أيام أو أنها حامل من وفاة، والمبانة حال الحياة دون التعريض فيباح لما تقدم، ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية، الرجعية حرام التصريح وحرام التعريض، كل منهما حرام، لأن الرجعية لا تزال امرأة، لا تزال زوجة، لها قسم ولها نفقة ولها كل شيء، كل ما للزوجات للرجعية. ويباحان لمن أبان دون التعريض، قال ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث، لأنه يباح له نكاحها في عدتها كرجعية، فإن له رجعتها في عدتها. يعني يقول بالنسبة، عاد بالنسبة للي مطلقها عرفنا الأجنبي أنه ما يباح له، لكن اللي مطلقها هل يجوز له؟ قال نعم يجوز، يجوز. هذا إنسان يعني خالع امرأته، خالعها بمعنى يعني إيش معنى خالعها؟ يعني افتدت منه، شرت نفسها منه، قالت هذا مبلغ كذا وكذا على أنك تطلقني، على أنك تخالعني، تخلعني من عقد النكاح، هذا يسمى خلع. الطلاق على عوض يعني شبيه فيه، إلا أن الألفاظ تختلف. يقول طلقت استلقي على مبلغ كذا وكذا، هذا الطلاق هذا هو ما هو بينونة كبرى، بمعنى أنه يحله أن يتزوجها، لكنه بينونة صغرى بمعنى أنه ليس له رجعتها، ما يراجعها، لو بغى يراجعها قالت لا خلاص انتهى الأمر، لأنه ما هي رجعية حتى يراجعها. هذه يباح له أنه يعقد عليها ويباح له أنه يخطبها. قال والله أنا يعني حقيقة وافقتش على الخلع وخلعتش أو وافقتش على الطلاق على عوض، ولكن والله لا تزال نفسي متعلقة فيه، أبرجع عليه، ما يخالف لا بأس، لأن لا تزال، لأن العدة له، العدة عدته هو، ليست عدة أحد غيره، فهذا يجوز له إيش؟ أنه يصارحها وأنه يعني ذا ويجوز يعقد عليها. ولهذا قال ويباحاني، يعني التصريح والتعريض، التصريح والتعريض يباحاني لمن أبانها، لكن أبانها بدون الثلاث، أما بعد الثلاث لا، خلاص بعد الثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لكن هذا طلقها على عوض، خالعها، الطلاق اللي طلقها فيها النكاح فاسد، هذه يسمى إيش؟ يسمى بينونة، ولكنها بينونة صغرى ليست بينونة كبرى. أما البينونة الكبرى فإذا طلقها ثلاث، أول عياذ بالله طلاق لعان كذلك. ولهذا قال ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث، بدون أثر، لأنه يباح له نكاحها في عدتها حتى في نفس العدة. قال تعال، قالت العدة ما انتهت، قال يا العدة عدتي أنا، ما هي عدة أحد غيري، أنا ما تزوجت بعدة رجل غيري، أنا متزوج بعدة العدة المنسوبة لي أنا، يجوز يعني عقد عليه. ما دام أنه يجوز بعد العدة ففي العدة أول أقرأ، ما دام أنه يجوز أنه يعقد عليها عقد جديد بعدما تنتهي العدة ففي العدة أقرب، لأن لا تزال علاقة النكاح موجودة، علاقة النكاح لا تزال موجودة بين الزوجين. ولهذا قال ويباحان لمن أبانها، أبانها شفقة يعني قطع علاقة النكاح، أبانها بدون الثلاث، لأنه يباح له نكاحها في عدتها كرجعي مثل الرجعية. طلق الإنسان امرأته طلقها طلاق الرجعي، الطلقة الأولى طلاق رجعي، الثانية طلاق الرجعي، الثالثة هي التي تبين منه. فلو طلق الإنسان زوجته طلقة واحدة ثم راجعها في العدة له رجعتها، طلقها طلقة الثاني راجعها له رجعتها، لكن إذا طلق كما ثلاث انتهت عد ما في، صارت بينونة وبينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كرجعي فإن له رجعتها، فإن له رجعتها في عدتها. ويحرمان أي التصريح والتعريض منها على غير زوجها، يعني كما يحرم هو أيضا هي يحرم عليها. إذا كانت في العدة لو خطبها أحد ما يجوز لها أن تصارحه، يجي إنسان مثلا يقول يبقى وهي في العدة فيخطبها ثم تجيبه يقول أنا موافق وراغبة فيك، لا ما يجوز، لا تجيبها الجواب. إذا قال له هذا الكلام اتعرض له التعريض، تقول إذا انتهت العدة يكون خير، إذا قدر الله الشيء أمر يكون خير، أو أنت مثلك أنت ما يرغب عنك، أو من هالكلام التي تفيده أنه ما عنده خلاف وعنده رغبة فيه، ولكنه ما في صريح القبول، ما في صريح القبول. أما صريح القبول هذا لا يجوز بعالم لا من الخاطب ولا من المخطوب ما دامت في العدة. ولهذا قال ويحرمان أي التصريح والتعريض منها على غير زوجها، إلى خطبها أجنبي غيره. فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا، حتى التعريض امرأة يعني في العدة عدة رجعية يخطبها واحد ما يجوز تقول له إذا انتهت العدة يكون خير، أو مثلك راغب تترك تسفه تعرض عنه لأنه زوجك، كيف يعني تجاوبه أو تظهر له الرغبة وهي لا تزال يعني في حكم الزوجات، ما يجوز لها ذلك، ما يجوز لها هذا أبدا. فأقول فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها، في عدتها ما دامت في العدة تصريحا أو تعريضا. وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح، هذه الباين، الباين ما يخالف تعرض، إلى خطبها وهي مبانة بينونة كبرى أو بينونة صغرى يعني انطلقت على عوض أو مخلوعة أو نحو ذلك، هذه يباح لها إذا خطبها أحد صرح لها أو عرض لها تقول أنت من المرغوب فيهم، أي الله يقدر ما فيها الخير أن نحو ذلك تعطيه. فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا. وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح. طيب إيش التعريض وإيش التصريح؟ قال والتعريض إني في مثلك لراغب، يعرض له ما يبين له أنا راغب بامرأة مثلس، أنا أحب أن يتزوج امرأة مثلس، أنا كذا، هذا تعريض وهو تصريح. تجيبه إذا كانت باين ما يرغب عنك أنت، ما أنت يعني ما حد يعافك، ما حد يعني يكرهك، ما حد كذا، أنت من المرغوب فيهم، تعرض له يعني تعطيه نصف الموافقة. أين ما يرغب عنك ونحوهما، كقوله لا تفوتيني بنفسك، وقولها إن قضي شيء كان، هذه كلها يعني أمور تعريضية. فإن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا لمسلم، أو أجابت غير المجبرة لمسلم على غيره، حرم على غيره خطبتها بلا إذنه لحديث أبي هريرة مرفوعة لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه مسلم والنسائي. وإن رد الخاطب الأول أول، يعني عاد هذه مسألة ثانية، إذا علمت إن فلان إنه خطب بنت فلان حرام عليك إنك تتقدم أنت تخطبها. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه، ما يجوز لك إنك تخطب، ما يجوز إلا إن أذلك تروح تشاور تقول أنا بلغني إنك خاطب بنت فلان وأنا أيضا بخطبها، تأذلي عاد يقبلونني أو يقبلونك. إذا أذن ورغب علمت أنه يعني آذن من طواعيهم الرغبة يجوز هذا. وأما ما دام أنه خطب وأنت تروح تخطب تبين حتى يقبلونك ويردونه، هذا لا يجوز، حرام، حرام لا يجوز، هذا حرام. لكن لو خطبه ما علم ما في شيء، يعني خطب البنت خطب المرأة ولا درى أن أحد سابقه عليها بالخطبة، هذه ما في شيء، يعني ما عنده خبر. لكن الإثم هو أنه يخطب ويعلم أنه إن فلان خاطب وأنه ما ردوه إلى الآن. أما إذا رد ولا قبلوه أخطب. لكن ما دام أنه إن المسألة إلى الآن بدور المشاورة وبدور المراجعة، فهذا يحرم على الإنسان أنه يخطب على خطبة أخيه. وإن رد الخاطب الأول أو أذن أو ترك أو استأذن الثاني الأول فسكت أو جهلت الحال بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول جاز الثاني الخطبة. يعني عاد هذا إذا كنت ما تعلم أو كنت لا، هذا يجوز. أو أذن لك يجوز، أو ردوه يجوز. وأما في غير هذه الأحوال لا يجوز. قال ويسن العقد مساء الجمعة، لأن مساء الجمعة فيه ليلة في ساعة مستجاب فيها الدعاء، ساعة الجمعة أحرى ما تكون آخر ساعة من من من يوم الجمعة أو حينما يصعد الإمام على المنبر للخطبة والصلاة، هذه هي الساعة. فالعاقدين يتحرون هذه الساعة آخر ساعة من الجمعة، لأن آخر ساعة من الجمعة فيها استجابة الدعاء، وهم يبي يدعون له ويبي يباركون له لعل الله سبحانه وتعالى أنهم يوافقون هذه الساعة فتقبل الدعوة. ولهذا قال ويسن العقد يوم الجمعة مساء، لأن فيه ساعة الإجابة. ويسن بالمسجد، لأن المسجد يعني هي بيوت الله، المساجد و هي بيوت الله ومحل العبادة ومحل الطاعة، يعني أقرب ما يكون يعني لقبول الدعاء، ذكره ابن القيم. ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود، يعني إذا أراد مثلا أنه يقول له زوجتك وذاك يقول قبلت، يستحب أنه يقدم قبل هذا هالخطبة يسمونها خطبة الحاجة، خطبة الحاجة، وهي قوله روي أن إن الحمد نحمده، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه خطبة الحاجة، هي تقال في كل شيء، لكن أفضل ما تكون أيضا عند إيش، ولا تقول بالمناسبات، وتقول عند الخطب، وتقول عند الافتتاحات، تقول هذه الخطبة خطبة ابن مسعود، يسمونها خطبة الحاجة، وهي خطبة صحيحة صحت. فأفضل عند الإجاب والقبول أنه يقدم هذه الخطبة، لأن يعني خطبة نافعة ومفيدة، في حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله والإقرار بالشهادتين إلى آخرهم، يعني من الصفات الكريمة. ويسن أن يقال لمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير في خير وعافية، يعني يستحب أنه يقال لهم هالدعاء، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير وعافية، هذا أفضل من قولة يعني كانوا بالجاهلية يقولوا بالرفة والبنين، يعني يحبون البنين بدون البنات ويدعو له أن الله يهبه بنين وكذا وكذا، والرفع يعني معنى الرفع يعني السعادة وكذا. هذا الدعاء هذا أفضل. بارك الله بركة الله لا حلت بشيء، صارت خير كل، صار خير كل في دينهم ودنياهم، ما يبس في البنين، في البنين وغير البنين. فهذا الدعاء هذا الدعاء أفضل ما يقال. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير وعافية. فإذا زفت إليه عادت ما كانوا بالأول هو الزوج اللي يدخل على الزوجة، لا، الزوج كانوا يذهبون بها إلى بيت الزوج، هذه كانت عادتهم أنهم يجملون المرأة ويشرعونها وكذا ويذهبون بها إلى بيت الزوج. الآن العكس، الآن الزوج هو اللي يدخل على المرأة على الزوج في بيت أهلها، كانوا بالأول يذهبون بالعروس إلى هنا. فالمهم من هذا إذا زفت إليها أو دخل عليها في بيت أهلها يقول، قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يدعو بهذا الدعاء، الجبلة الطبيعي، الجبلة الطبيعي، يقول الله هذا يتعوذ من شرها. كل إنسان في شر وفي خير، كل شيء في خير وفي شر، فأنت تسأل الله إن الله يعيذك ويعصمك من شرها ويعطيك خيرها وما جبلت عليه من الشر. وإلى الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: إذا أتى الرجل زوجته وهي حائض واستخدم عازل يمنع الإنزال داخل الرحم، فما حكم ذلك؟ ما يجوز للرجل يطع امرأته وهي حائض، هذا حرام، هذا حرام، ما يجوز. وفي حديث انه اذا منه اتى امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار، يعني الدينار ايش، ثلث جنيه او نصف دينار، هذا كفارة إذا وطئ في الحيض. ولا يجوز الوطئ في الحيض، حرام، لكن يجوز المباشرة، يجوز خليها تتزر أو تلبس يعني سروال قصير ثم يباشرها في صدرها وفي فخذيها وفي نحو ذلك، هذا جائز، هذا جائز له كل شيء. عدا الله جل وعلا يقول بالآية: ويسألونك عن المحيض، المحيض المسيل، قال هذا مسيل، المحيض سمي محيض لأنه هو مجرى الحيض، والمسيل هو الفرج. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني أذى، هذه كلمة عجيبة، يعني العلماء والأطباء فرعوا عليها شيء عظيم من أذية وطي الحائض، وجماعة قالت أذى، أذى من أمراض على الزوج وعلى الزوج وعلى الولد إن قدر ولد، وعلى يعني أشياء كثيرة كلها أتت بقولة أذى. ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوهم بس بالمحيض ولا تقربهن. فمعناه أنه ما عدا المحيض، ما عدا محل الحيض، أنه يباح للزوج أنه يفعل كل شيء. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، إذا كان لي صديق فقير وحصلت عنده مناسبة زواج، فهل يصح أن أعطيه مالا وفي نيتي أحسبه من زكاة مالي؟ يجوز للإنسان يساعد على الزواج، لأن هذا من ضروريات الحياة أنه يساعد على الزواج من الزكاة، جايز. أحسن الله إليكم. سائل يسأل فضيلة الشيخ: نحن عائلة وقد ذهبنا لأداء العمرة، وفي الطريق تعطلت السيارة ثم خلعنا ملابسنا ولم نكمل العمرة ولم نفدي لها، ومضى عليها زمن طويل، أتينا بعدها بعمرات كثيرة، فهل تجزئ عن العمرة الفاسدة؟ تجزئ عن العمرة، ولا الإنسان إذا أحرم حج أو عمرة لا يمكن يخرج منه بحال من الأحوال حتى يقضي النسك، حتى الموت ما يفك من الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل في عرفات ووقصته راحلته قال: غسلوه وجنبوه الطيب ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبي، حتى لا تخمر يعني لا تغطوا رأسه، لأنه محرم، لا يزال محرم. إذا كان الموت ما ينهي الإحرام، كيف حتى الإنسان يخلع ملابسه؟ الله قال جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله. ما يجوز الإنسان إذا دخل في الحج والعمرة أنه يفسخن أو يخرج منهن إلا إذا أتم النسك بحج أو عمرة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم الشارع في من وطأ مطلقته ثلاثة؟ في من وطأه؟ مطلقته ثلاثة. وطأها؟ أي حرام زينة هذا، يعني أجنبي، أجنبية نعم. إذا كانت مطلقته ثلاث ووطأها وطأ الزينة. فضيلة الشيخ، ما القول في من يقول أن الاستدلال بحديث أهل الحبشة في المسجد إنما كان لأن عائشة كانت صغيرة، كما أن الله تعالى قد ذكر في كتابه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن. محاولات ما لا ثمرة، محاولات ما لا شيء، ما لا أساس. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول المؤلف مرارا، وهل يقصد إعادة النظرة في الجلسة الواحدة؟ يقول المؤلف إعادة النظرة إلى المرأة مرارا، هل يقصد إعادة النظرة في الجلسة الواحدة؟ لا يعني ولو كررها، لو رآها ثم قال والله اجتمعت فيها لكن لكنني ما يعني ما تأملتها ما كذا، يعيد مرة ثانية. أحسن الله إليكم. هذه مثل الاستخارة، أشبه ما يكون الاستخارة، الإنسان إذا يستخير ربه ثم إذا استخار الله ولا بال الشيء ولا الله وجهه إلى شيء، يعيد الاستخارة مرة ثانية ويعيد ثالثة حتى يقنع، كذلك النظر. أحسن الله إليكم. شيخنا الفاضل، هل ثبت في السنة الحث على الأجنبية وأن تكون بلا أم وأن يعقد يوم الجمعة مساء؟ هذه بس يعني استحسانات، استحسانات من الفقهاء. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول، رجل ليس له عذر أمر زوجته بإسقاط الجنين الذي لم يبلغ 4 أشهر، هل توجب عليه أو عليهما الكفارة والدية؟ ما عليه كفارة لكن حرام عليه، إذا كان ما فيه ضرورة إسقاط الجنين والإجهاض هذا لا يجوز، أما بعد نفخ الروح هذا حرام بالإجماع، بعد نفخ الروح هذا حرام، نفخ الروح يكون بعد 120 يوم من الحمل، يعني 4 أشهر، إذا مضى على الحمل 4 أشهر كملت أعضاؤه، كملت أعضاؤه وكملت تخطيطه ونفخت فيه الروح، هنا عصر آدم مثل ما قال جل وعلا ثم أنشأناه خلقا آخر، فهذا عد لا يجوز، هذا قتل نفسه. وأما قبل 4 أشهر 120 يوم هذا أيضا لا يجوز إلا في حالة ضرورة قصوى، مثلا تكون بمعنى أنه يكون على المرأة خطر من الحمل أو نحو ذلك هذا يجوز، وما عدا هذا ما يجوز لأنه فيها النمو، فيه نمو الإنسان فلا يجوز. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما القول في حديث مسروق قال لعائشة رضي الله عنها ما للرجل من زوجته قالت كل شيء إلا الفرج؟ إيه هذا هو، هذا يدل على إن الرجل يعني في حال الحيض لكل شيء من امرأته إلا الفرج. أثابكم الله، ما الحكم في من طلق؟ لكن هنا شيء ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه تقول ما رأى مني ولا رأيت منه، يعني هذا ما هو معنى إن هذا تشريع، وإنما يعني يمكن أدب، يمكن يعني هذا من باب الأدب ومن باب يعني أن يعني ما ترى من النبي والنبي ما رأى منها من باب يعني الأدب والحشمة، وإلا فالمرأة يعني والزوجة لها أن تنظر من زوجها كل شيء وله أن ينظر منها كل شيء. أحسن الله إليكم، ما الحكم في من طلق امرأته قبل موته وصرح لبعض أقاربه أنه لا يريد أن يورثها لأنه يبغضها، فهل ترث؟ ترث إذا طلقها في مرض الموت، حتى ولو لم يصرح بهذا، إذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت لأجل ولو ما نوها النية بس خشية هذه النية موجودة يورث، تورث زوجته منه، ترث زوجته منه. أحسن الله إليك. سواء كان الطلاق رجعي أو سواء كان الطلاق بائن. هل تعتد؟ هل تكون مطلقة؟ نعم تعتد. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسود؟ إذا كان أنه استلمه يقبل يده، لكن بالإشارة ما يقبل يده، إذا أشر إلى الحجر الأسود أشر إليه ما يقبل يده، ما يقدم يده إلا إذا استلم، إذا ما حصل له يستلم بنفسه واستلمه بيده يقبل اليد. أحسن الله إليكم، هل يجوز تأدية العمرة عمرة ثانية أي من التنعيم عن الرجل المتوفى مع العلم أن والده أتى العمرة عن نفسه؟ يجوز للإنسان أن يخرج للتنعيم ويأتي بعمرة، لكن كثرة الطواف والعبادة بالبيت أفضل. كثرة الطواف بالبيت والعبادة بالصلاة وغيره أفضل من الإنسان رايح جاي على التنعيم، أفضل منها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل ويقول: ورد في الحديث فضل الصلاة بالمسجد الحرام 100,000 صلاة وفي غيره من المساجد، فهل هذا الفضل خاص بالمسجد الحرام فقط أم بمكة المكرمة عامة؟ الراجح إن المضاعفة، مضاعفة الثواب، أنها عامة في جميع ما أدخلته الأميال، جميع ما أدخلته الأميال أن المضاعفة حاصلة فيه. أما أن ما أدخلته الأميال أفضل من غيره، هذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن الحرم أفضل من الحل، هذا ما في شك، كل العلماء مجمعين على هذا. لكن الخلاف بالمضاعف، مضاعفة الثواب إلى 100,000، هذا في خلاف، نعم، ولكن الراجح أنه يشمل جميع ما أدخلته الأميال، وهذا ما اختاره ابن القيم وغيره من المحققين. وهل الصلاة هنا المقصود بها الفريضة أم أي صلاة؟ عامة، جميع العبادات جميع هذا عامة في هذا كله، سواء كانت الفريضة أو النافلة. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم وما القول في النساء اللاتي في الحرم ويكشفن وجوههن بالكلية، وما رأيكم في اللاتي يبدين أعينهن فقط؟ ما يجوز هذا، يعني كشف المرأة وجهها أمام الأجانب هذا لا يجوز، هذا ما يح ولا يح، ما يجوز، وإن قال به بعض أهل العلم ما يجوز. هذه المرأة عورة، المرأة عورة، كل شيء منها عورة، فلا يحل مثلا أن تكشف وجهها أمام الأجانب، حرام. ولا يجوز أن تزاحم الرجال لا في المطاف ولا في غيره ولا عند الأبواب، يجب عليها أن تحتشم، يجب عليها أن تبتعد.